ده. فيا عباد الله، ليس هناك شيء من الأشياء في هذه الدنيا له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل ما للتوحيد، فإن كل خير في الدنيا والآخرة إلا وهو ثمرة من ثماره اليانعة وفضيلة من فضائله العظيمة، كما أن كل شر في الدنيا والآخرة فسببه الشرك والكفر بالله عز وجل. فمن فضائله أنه السبب الأعظم والسبيل الأقوم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ومن فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالكامل في توحيده وإخلاصه لله عز وجل تخف عليه الطاعات ويسهل عليه أداؤها لما يرجو من ثواب الله عز وجل ورضوانه، كما يهون عليه ترك ما تهواه نفسه من المعاصي لما يخشى من عقاب الله تعالى وسخطه. ومن فضائل التوحيد عباد الله أنه إذا كمل في القلب وخالطت بشاشته سريرة العبد فإن الله تعالى يبعث في قلبه الإيمان الصادق ويزينه ويحبب إليه الأعمال الصالحة ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين، كما قال عز من قائل: ومن فضائله، أي من فضائل التوحيد، أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب كمال توحيده وإخلاصه لله يتلقى المكاره والآلام بقلب مشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله تعالى المؤلمة. ومن فضائله أيضا، أي من فضائل التوحيد، أنه يخلص ويحرر العبد من رق المخلوقين وعبوديتهم ومن التعلق بهم ومخافتهم وحبهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف الأعلى. ومن فضائل التوحيد أيضا عباد الله أن الله تعالى تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية وإصلاح الأحوال والتيسير لليسرى والتسديد في الأقوال والأعمال. ومن فضائله أيضا أنه سبحانه وتعالى يدفع عن الموحدين أهل الإيمان الذين يحققون التوحيد الخالص، يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم فضائله وأجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع الدخول إلى النار بالكلية وفي الجملة، فإن صاحب التوحيد ومحققه يحصل له الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكل هذه الآثار والفضائل وغيرها مما لم نذكرها مما يدل على فضل التوحيد وثوابه وأنه من أعظم ما يرضى به الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال التي يتقرب بها الناس إلى خالقهم ومولاهم. وكنا قد ذكرنا طرفا من هذه الفضائل ومن هذه الأثار في خطبتنا السالفة في بيان فضل التوحيد، وها نحن نعيد الكرة لنذكر شيئا أو دلائل أخرى مما جاء في فضل التوحيد والإشادة به، الذي رسمه في كلمة لا إله إلا الله. وكنا قد ذكرنا حديث عتبان بن مالك الأنصاري الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي جاءت في فضل التوحيد، وأنه ليس ثمة عمل يوازيه أو يدانيه أو يضاهيه في شيء من الفضائل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يري يبتغي بها وجه الله، أو قال يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الحديث عباد الله عظيم، يفيد أن النار محرمة على أهل التوحيد الكامل، وأنه لا يكفي في الإيمان أن نطق من غير اعتقاد، كما لا يكفي اعتقاد من غير قول، كما أفاد هذا الحديث على اشتراط الإخلاص في قول لا إله إلا الله، لأنه قال حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، أي يطلب وجه الله. ولا يخفى عليكم أن من طلب وجها فلا بد أن يبذل ما في جهده وفي وسعه للوصول إليه، ولا يكون ذلك إلا بالعمل واستغفراغ الجهد في أداء الطاعات. فالحديث واضح في الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك قال أحد السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال: ولكن من أتى بمفتاح لا أسنان له فلا يفتح له. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وأما الأسنان فهي أداء الطاعات التي يبتغى بها وجه الله. فمن لم يظفر بمفتاح هذه سمته وهذه صفته فقد خسر الغاية التي من أجلها وضع لها هذا المفتاح. فافهموا هذا عباد الله. ولهذا فقد وجد فئام من هذه الأمة ممن يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله وينطقون بها لفظا، ولكنك تراهم على غير الدين الصحيح الذي أمر الله تعالى بها العباد، على غير الدين الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به العباد. ولذلك تراهم في هذه الدنيا يعيشون عيشة ضنكا هي أشبه بعيشة البهائم، بل تراهم يفتنون عند الموت فلا يستطيعون أن يتفوهوا بهذه الكلمة التي استهانوا بها، بل وإنهم يفتنون عند قبورهم فلا يتمكنون من الإجابة عند السؤال. لماذا عباد الله؟ لأنهم كانوا يقولونها تقليدا وعادة، كما في الحديث: وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، أي قلت ما قالوا، ولا أعبأ بما تحتوي هذه الكلمة من معان ومن مقتضى ومن فهم يدعو إلى العمل والترغيب في أداء الطاعات واجتناب المنهيات. ولهذا لما لم تخالط هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله بشاشة قلوبهم، حرموا من الائتمار بما أمر الله عز وجل ومن الانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. وهذه إذن، فهذه الكلمة عباد الله كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، خطرها عظيم وحقها أعظم، وحقها أعظم. ولهذا يغفل كثير من الخلق عن مدلولها ومقتضاها، ويجهلون شروطها ومعناها. ولأجل ذلك جعلها الله سبحانه وتعالى في طليعة الذكر، بل هي من أفضل الذكر. فكلمة لا إله إلا الله هي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، حتى يتسنى للعباد ذكرها وتذكرها، فلا تغفل ولا تنسى. فيرسخ معناها في العقول والأذهان ويسري روحها في الجوارح والأبدان، فتكون حياة الناس بها ومنها وإليها. ولذلك عباد الله نجد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه بفضل كلمة لا إله إلا الله، هذا في حقهم، فغيرهم من باب أولى. يوضح هذا المعنى ويؤكده ويقربه إلى الأذهان ما رواه الحاكم في صحيحه وصححه ووافقه عليه الذهبي، وكذلك وافقه عليه ابن حجر في الفتح، وكذلك ابن حبان في صحيحه. ولكن هذا الحديث فيه إسناده ضعف، ولكن يشهد لما جاء في ألفاظه من معان سوف نذكرها أثناء الشرح. ذلكم الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مالت أي راجحت، لما اشتملت عليه من نفي الشريك لله عز وجل وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعلم بمعناها وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها وشروطها ثم استقام على ذلك فقد أتى بالحسنة التي لا يوازنها شيء. مصداق ذلك قول الباري جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحديث تضمن فائدة عظيمة، وهي أن كلمة لا إله إلا الله هي أفضل وأعظم الذكر، وهي متضمنة لدعاء الله سبحانه وتعالى أيضا، لأن العبد الذاكر لله عز وجل بهذه الكلمة بكلمة لا إله إلا الله ماذا يريد؟ يريد نيل رضوان الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته والظفر بثوابه الذي هو الجنة. يؤيد هذا المعنى الذي قلته ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكلمة لا إله إلا الله عباد الله إذا قالها الإنسان فكأنه يذكر الله عز وجل ويدعوه أيضا، لأنه إذا قال هذه الكلمة بلسان المقال فهو بلسان الحال يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يورثه الجنة التي وعد بها عباده المتقين. وهذا معنى قول موسى لربه: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال له الرب سبحانه وتعالى: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فأرشده ربه إذا أراد أن يذكره أن يدعوه أن يقول هذه الكلمة، وكفى بها عظمة وفضلا. ولهذا عباد الله فإن الإنسان إذا ذكر هذه الكلمة وتيقن بها وخفق لها قلبه يكون قد أتى بأعظم العبادات. ولهذا فإن موسى لما قال لربه: يا ربي كل الناس يقولون هذا، هذا ليس معناه أن موسى يهون من قيمة ومن فضل هذه الكلمة العظيمة، فحشاه هذا، لأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد موسى أن يختص بشيء يخصه الله عز وجل به، لأن الإنسان إذا اختص بشيء فإن ذلك يدل على منقبة له ورفعة. ولهذا بيّن الله تعالى لموسى أنه لم يعطى أفضل مما أعطي من هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، بحيث لو وضعت هذه الكلمة في كفة ووضعت الدنيا وما فيها في السماوات والأرض لا راجحت بها الكفة التي فيها لا إله إلا الله، مما يدل عباد الله على عظم هذه الكلمة عند المولى سبحانه وتعالى، ولكن بتحقيق شروطها كما سبق بيان ذلك. لكن إن قال قائل، وقد وردت شبهة في الذهن الآن، إن قال قائل كيف نجد أن من يقول هذه الكلمة وهم كثر في هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يخف ميزانهم يوم القيامة وقد يتعرضون للعذاب؟ فالجواب أن هذا البلاء الحاصل من عذاب وغيره يرجع إلى القائل لا إلى القول، يرجع إلى القائل أي إلى صاحب القول لا إلى نفس القول، لأنه إما أن يكون اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فبحسب ذلك يخف وزنه، وأما القول نفسه وهي كلمة لا إله إلا الله فترجح بجميع المخلوقات. ومما يدل على أن الكفة التي فيها لا إله إلا الله هي الكفة الراجحة، ولو وضعت السماء والأرض وما فيها فإنها لا تعدلها. ثبت هذا في حديث صحيح رواه الإمام الترمذي والإمام النسائي في سننيهما، وهو حديث عظيم مشهور يعرف بحديث البطاقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر أي من السيئات. فيقول له الرب سبحانه وتعالى: أتنكر مثل هذه الأشياء؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: لا بلى إن لك عندنا حسنة. هذا من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. يقول: لا بل لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم عليك أو لا ظلم عليك اليوم. قال: فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل له: احضر وزنك لكي توزن هذه الأعمال. فيقول ذلك العبد وقد أيس: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات لكثرة الذنوب فيها؟ فيقول له عز وجل: إنك لا تظلم. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع البطاقة وتوضع السجلات، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عباد الله من أعظم الأحاديث التي جاءت في بيان ثواب وفضل التوحيد، وهذا التوحيد قد أشارت إليه نصوص الكتاب وأحاديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام. فتمسكوا بها عباد الله، لأنها العروة الوثقى لمن رام الاستمساك بها. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، لو لم يكن من فضائل التوحيد وثمراته اليانعة إلا محو الذنوب وسترها والتجاوز عن السيئات وغفرها لكفى التوحيد شرفا وفضلا، لكفى التوحيد شرفا وفضلا وسبقا وشرفا ومجدا. فالعبد يستفرغ جهده لبلوغ شأوه وينفق لأجله ساعات عمره ليعيش في كنفه وبهوه، ليعيش في كنفه وبهوه. والعبد إذا حقق مثل هذا التوحيد، وهذا لا يكون عباد الله، وهذا لا يكون إلا بتحقيق الذي أمر الله سبحانه وتعالى من العمل بمقتضى هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله، التي تدفع إلى فعل الطاعات واجتناب المحارم. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عباد الله في فضل أن من أتى بالتوحيد الخالص وحققه في قلبه وفي حياته، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو حتى لو بلغت عنان السماء. جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما بدا فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا له عباد الله من حديث عظيم لما فيه من الخير العميم الذي تفضل به رب العالمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى على أمة سيد النبيين والمرسلين لما علم منهم وفيهم من كثرة العاصين والمذنبين، فكثر لهم الأسباب التي تحصل بها المغفرة، ولو شاء سبحانه وتعالى لآخذهم بكل ذنب ارتكبوه، ولكن سبقت رحمته غضبه، فذكر لهم في هذا الحديث ثلاثة من الأسباب من حققها يحقق مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب من حققها حقق مغفرة الذنوب التي تكون في سجل أعماله. من هذه الأمور التي جاء ذكرها في هذا الحديث دعاء الله عز وجل مع الرجاء، فإن دعاء الله عز وجل مأمور بها كما أن الإجابة موعود بها. قال الله عز وجل في كتابه: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، وجاء على لسان نبيه الكريم أنه قال: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمن أراد عباد الله مغفرة الذنوب فلا بد أن يحقق هذا الأمر العظيم الذي أفاده شطر الحديث الأول: إنك ما دعوتني ورجوتني. وهنا أصحح مفهوما ساد عند كثير من الناس، ترى من الناس من إذا ابتلي بشيء أو مرض أو أصابته نكباء في هذه الدنيا يأتي إلى الناس يلتمس الرقية ويلتمس المساعدة، فإذا قيل له توكل على خالقك وادعو ربك تضرعا وخفيا في سجودك وفي الليل يقول: دعوت وما استجاب الله تعالى لي. وهذا تأله على الله، لأن العبد لا يعرف هل ربه سبحانه وتعالى استجاب له أم لم يستجب، فقد يدخر له ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يكون أحوج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد يعوضه الله سبحانه وتعالى أشياء أخرى مما لم يتفطن إليها. فإن الإنسان إذا قال دعوت الله ولم يستجب له يكون قد أخطأ بحق الله، بل قد يكون تأله على الله عز وجل. ومن أسباب المغفرة عباد الله التي ذكرت في هذا الحديث كثرة الاستغفار. ولو كثرت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء، وعنان السماء بمعنى السحاب، والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة كما قال العلماء هي وقاية شر الذنوب مع سطرها. وقد جاء في القرآن الحث على الإكثار من الاستغفار. وأما الأمر الثالث وهو من أسباب المغفرة الذي أفاده هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه، وهو تحقيق التوحيد، فهو السبب الأعظم. من فقده فقد فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، يدل عليه قوله في الحديث القدسي هذا الذي ذكرته: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض كما قال العلماء هو ملئها أو ما يقارب ملئها أو ثقلها أو حجمها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا، شرط ثقيل، شرط ثقيل بالوعد لحصول هذه المغفرة، وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. وهذا أمر عباد الله لا يسلم منه إلا من سلم الله عز وجل، وذلك هو القلب السليم الذي قال فيه الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الصحيح الذي لم يخالطه الشرك ولم يلتبس بكفر. وقوله في هذا الحديث: لا تشرك بي شيئا، قال العلماء شيئا نكرا في عموم النفي في سياق النفي تفيد العموم، والمعنى أنهم لا يشركون بربهم لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وهذا أمر عظيم قد يغفل عنه كثير من الناس ولا يلقون له بالا، فترى أحدهم يقول أنا لا أشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا وهو لا يدري. فمثلا تجد الناس أو تجد بعض الناس من يعلق همه فتراه لا يفكر ولا يقبل ولا يأتي إلا وهمه في الدينار والدرهم. وهذا عباد الله إذا ألهى العبد عن طاعة الله عز وجل فهو من الإشراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان همه الدينار يوالي له ويعادي عليه سماه عبد له. كما أن العبد الذي يترك أوامر الشرع ويفزع إلى هواه في كل ما يقبل عليه من أمور دنياه حتى إذا وقع في الأحمق جاء يسأل عن حكم الشرع في ذلك، وهو قبل هذا يستفتي هواه، ومن استفتى هواه وركن إلى هواه فهذا نوع من الشرك، بدليل قوله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وعلى هذا عباد الله لما كان هذا الشرط المذكور في الحديث لا يشرك به شيئا بهذا الثقل، لما كان هذا الشرط بهذا الثقل كان الجزاء عظيما بحيث لا يعدله جزاء. أتدرون ما جزاءه؟ هو قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث لقيته بقراب الأرض مغفرة. يا عبد الله تأتي بالذنوب العظام ثم إذا كان توحيدك خالصا صادقا غفر الله سبحانه وتعالى لك ذنوبك. هذا مما يدل على أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر جميع الذنوب والخطايا إذا لقي العبد ربه لا يشرك به شيئا. وفي هذا المعنى قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الحديث حيث قال بأن الله سبحانه وتعالى الذي يحقق التوحيد المحض ولم يشبه بشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو له ويعفو عن الذنوب التي ارتكبها، مما لا يكون ذلك في حق من أشرك بالله سبحانه وتعالى أو أتى بالتوحيد الناقص. ثم قال فلو لقي الموحد ربه لا يشرك به شيئا وقد أتى بقراب الأرض خطايا أتاه الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض مغفرة. وهذا لا يحصل لمن نقص توحيده، لأن التوحيد الخالص إذا لم يشبه شرك لم يبقى معه ذنب، ولأنه يتضمن من محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده سبحانه وتعالى ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض قال ابن القيم فالنجاسة عارضة والدافع قوي، أي هذه الذنوب كالنجاسة عارضة ولكن الدافع لها قوي ألا وهو الماء، إذا أتى على النجاسة طهرها لا محالة. فكذلك التوحيد الخالص فإنه يذهب بجميع الذنوب والخطايا. فهذا الحديث عباد الله من أعظم الأحاديث التي جاءت في بيان فضل وفي بيان كثرة ثواب التوحيد وأنه لا يبقى معه ذنب إن أخلص العبد ذلك لله سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم لبعض الذنوب. فاللهم يا سامع الدعوات ويا محيي الأموات بعد الرفات نسألك أن تجعل أسعد اللحظات وأهنأها وأعزها في الدنيا لحظة العيش في كنف التوحيد، ويوم القيامة لحظة المصير إليك حيث يكرم أهل التوحيد. فاللهم إنا نسألك فيها رحمة واسعة ومغفرة لذنوبنا، إنك على كل شيء قدير.